ابن ابي طالب رضي الله عنه انه الزوج، وصحيح ان علي قول علي القول الثاني صحيح الثالث. نعم قلنا لا تعضلهن الوار، هذه قد يراد بها الولي وقد يراد بها كذلك الزوج. صحيح، قد يراد بها هذا وقد يراد بها هذا. إذا نقول نوع الإجمال هنا ما هو؟ في عود في مرجع الضمير. آخر صهيب المجاز مثال قوله تعالى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. قلنا هنا في المجاز، مجاز بمعنى المجاز أن الإتيان الأشياء من أولها، يعني هذا بمعنى من مدخلها. المعنى الثاني معنى المجاز أي إتيان البيوت من أبوابها كما لا، الذي يقابل المجاز ما هو؟ الحقيقة. إذا إما أن تكون هذه على حقيقتها أو إما أن تكون على سبيل المجاز. يزيد قلنا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولا يفهم الفعل المراد منه. نعم حديث أبي اليدين. نعم وصل النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وسلم بركعتين. نعم فقام باليدين. نعم وقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عندنا احتمالين، إما تكون الصلاة مسوخة بالرباعي تكون ثنائية، وإما يكون السهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون نسخ وإما يكون سهو. صح. هل في شيء آخر؟ في شيء آخر يوسف. أن يأتي الأمر ويريد الآمر أن يقيده إما في مكان أو في زمن أو بحال دون دون أن يتضح ذلك التقييد إلى السمع. نعم نعم حد أشهر المعلومات. هنا الشارع على الأمر أشهر المعلومات ولما هذا إجمال فالحج هو 3 أيام فقط. ثلاثة أيام ما حججت الظهر، 5 أيام هذا مجبل، يعني الحج لم يوضح فيها المواقيت الزمنية والمكانية. توافقون؟ طيب نريد مثالا للمجمل في بيان قدره. بدر وآتوا الزكاة هذا مجمل، فلم يحدد مقاديرها ومقادير الزكاة، ثم جاء التفصيل بعد ذلك بالسنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. صح. طيب قلنا في تعيينه الثاني بين صفة، الثالث في الصفة. الآن نريد المجمل في صفته، شيء يكون مجمل في صفته. أبو القاسم. نعم هذا لفظ مجمل يكون للصلاة، يعني بمعنى الصلاة، ولكن جاءت السنة تبين يعني عدد الركعات، يعني في صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء. هذا في المقدار، في الصفة الركوع والسجود وما أشبه ذلك. طيب الآن نسأل، هل المجمل في كتاب الله، هل كتاب الله كله مجمل أم أنه مبين؟ غربي. طيب لكن يأتي بعض الطلبة وبعض الناس يقرأ فلا يفهم الآية، فماذا نقول؟ أكمل. إذن هو مجمل نسبي أم مطلق؟ إذن هل هناك في النصوص الشرعية مجمل مطلق؟ طيب تمام. الآن إذا عرض لنا المجمل كيف نتصرف معه؟ خذ واحد معه. حمزة. هل العمل بالمجمل ممكن؟ صح؟ طيب الآن العمل بالمجمل حكمه متعذر أم أنه متيسر؟ متعذر. صح؟ يعني ما يمكن الإنسان إذا أجمل في حقه شيء أو أنه إذا أجمل عليه معنى أن يذهب يقول أنا سأفعل كذا فإنه يكون قد تعدى حدود الله تعالى. ليش؟ لأنه سوف يتقدم بين يدي الله ورسوله، سوف يبين هذا المجمل على طريقته هو، وحينئذ يجمع بين محذورين. المحذور الأول أنه بين من عنده شيئا مجملا وليس الأمر كذلك لأنه ليس أهل للتبيين. ثانيا أنه سوف يعمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. إذن يتوقف، ماذا يصنع؟ يعزم، يعقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل البيان، صح؟ هذا بالنسبة ليش؟ للمجمل وموقف الإنسان منه. هذا الذي بحثنا فيه، هل ألحقنا أشياء أخرى بهذا؟ نعم. ما وصلنا للبيان، نمشي بالمجمل. نعم يا حمزة. لماذا لم يؤثر التفسير ملزما النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسأل أنت ولا سؤال طرحناه؟ طيب أجب. لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كان مبين، يعني فالذي يراه ملبان هو الذي لم يفهم النصوص، صحيح؟ أي نعم. وهل وقع الإجمال لبعض الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي في حديثه عليه الصلاة والسلام وفي كلام الله تعالى، ولذلك يسألون، أو إذا احتيج إلى البيان فإنه يبين عليه الصلاة والسلام. يعني ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام حتى بين جميع أحكام الشريعة فترك أمته على المحجة البيضاء. طيب نعم يا أكرم. المطلق هذا غير موجود. لا لا، بالنسبة نتكلم عن النصوص، النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. نعم. الحكمة صحيح. ما هو المبين؟ اسماعيل. أو بعد التعيين أم التبيين؟ طيب معرف آخر، معرف. شوف عمر. نعم. امشي على تعريف المؤلف ثم زد إذا حبيت. كمان المبين لغة هو المظهر الموضح والمظهر، والصلاح هو ما يفهم المرض منه إما بأصلة الوضع أو بعد التبيين، صح؟ هذا مبين. مثاله فضل مثاله بأصل الوضع كقولنا سماء أو تراب، هذا يعني مبين. هل تحد هذه الألفاظ؟ صح؟ لا حاجة؟ طيب مثال المبين بعد ما ظهر معناه بعد البيان. تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا جاء في بداية الأمر مجمل، ثم بين بعد ذلك بالنصوص الشرعية سواء كان في الكتاب أو السنة. طيب المجمل في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره كيف بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ صهيب. المجمل بثلاثة أشياء، قلنا بالقول وبالفعل وبالإقرار. فبالقول مثال بالقول وحدة وبالفعل وحدة وبالقول والفعل جميعا، كذلك نقول بالإقرار. وتقول إشارة داخلة في أي شيء؟ بالفعل. بالفعل نعم. مثال ما بينه بقوله في الزكاة مثلا قال ليس في فيما دون 10 ليس فيما دون 5 أوسق صدق. هنا بين ماذا؟ مقدار الزكاة. لكن الزكاة في مال معين، ما هو المال الآن المبين المعني في البيان؟ الموسق. ولكن ما هو الذهب؟ في واحد يملك 5 أوسق من الذهب؟ 360 صاع. أجيب الحبوب والثمار صح؟ طيب، وفي الرقة ربع العشر، ايش نقول؟ صح؟ طيب، ليس في مال صدقة، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا في أي شيء؟ في بيان هذا بيان لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة، لكن بيّن زمنه هنا، بيّن زمنه. وقد يقال أنه بيّن أيضا إيش؟ لا، عينه، عينه، لأن هناك أموالا لا يجب فيها أن يحول الحول، صح؟ طيب، مثال ما بيّنه بفعله هواري مناسك الحج، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج من صفا ومروة، وكذلك جميع المناسك، جميع المناسك قام بها، وقال بعد ذلك خذوا عني مناسككم. إذن هو قال خذوا عني مناسككم، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت، وبين ذلك بماذا؟ بفعله، وبينه بقوله أيضا أم لا؟ نعم، بينه بقوله حينما انصرف إلى المقام بعد الطواف ماذا قال؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وحينما انصرف إلى الصفا والمروة بين قوله تعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، بينه بقوله وفعله، فقال أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى الصفا واستقبل البيت ورفع يديه وكبر ثلاثا وهلل، نعم، وجعل يده، تمام. نعم يا غرب. هذا بالقول والفعل، لأنه بينه بفعله ثم قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا، حذفت التاء للتخفيف، ولتعلموا صلاتي. محمد حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما أيتمون يصلي، هذا أقول يا غير حجة الوداع. نعم نعم صلي فإنك لم تصلي، هذا بالقول أم بالفعل؟ ما صلى أمامه النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ الفاتحة إلى آخر الحديث. طيب، هذا بالقول ليس بالفعل، هل هناك شيء قاله وبينه بفعله؟ شيء قاله هو وبينه بفعله. نعم، أن تقول هكذا مثال آخر. لا، قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، فقال بقوله ثم بينه بفعله، تيمم أمامه. مثاله، نعم، في صلاة الكسوف قال إذا رأيتم ذلك فصلوا، وقد بينه بفعله أم لا؟ بينه عليه الصلاة والسلام. نعم، هكذا وهكذا وهكذا في عدة أيام الشهر. إذن ما أخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان عن وقت الحاجة. ومن هنا خرج العلماء بقاعدة أصولية مهمة، ما هي؟ يلا أكرم، لا بد من الحفظ. حاد، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو أخر البيان عن وقت الحاجة هل يمكن أن يستفيد الإنسان شيئا؟ نعم مغرب. لا ليس هذا، يعني مثلا لو دعت الحاجة إلى البيان والرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين، هل يمكن أن نخرج بفائدة؟ نعم. لا ليس هذا. نعم. أحسن، فدل ذلك على أن الدعاء عقب الأذان سنة، لأن المقام مقام بيان، ولو كان واجبا هذا الدعاء أجيبه لقال إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول، ثم وجب عليكم ماذا؟ وجب عليكم الدعاء. كذلك في صفة الغسل مثلا، وقد مر علينا في الطهارة هذا، في الرجل الذي عدم الماء وجعل وأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التيمم في حديث علي في البخاري، وأوتي له عليه الصلاة والسلام بماء قال خذ هذا فأفرغه على نفسك أو فأفرغه عليك، هنا ما بين له الكيفية، والمقام مقام بيان. نعم، فأخذ من هذا أهل العلم أو الفقهاء أن الغسل فيه صفتان، صفة كمال وهي أن يغسل فرجيه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يعمم الماء كافة الجسد، الصفة الثانية صفة الإجزاء وهي المضمضة والاستنشاق بعد غسل الفرجين ثم يعمم الماء كافة الجسد، فهنا ترك البيان. نعم. لا كيف البيان، الحاجة قائمة الآن، الحاجة قائمة، والرجل أتي والرسول عليه الصلاة والسلام أتي له بماء وقال للرجل، فهنا ما في تأخير الخطاب، في قاعدة تشبهها ذكرناها. نعم. أما القاعدة الأولى شيخ الذي اختلف فيها أهل العلم، أشياء قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاج يجوز. نعم. أنا القاعدة المختلف فيها، فمنهم من أجاز أن خلاف قوي قوي؟ أي خلاص خلاف خفيف. نمر للقاعدة الثانية. لا خلينا فيها. أي هذه أنت وقفتني ألزمك بما وقفت. يا رب بعض أهل العلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز، فاستدلوا بحديث بفعل جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلوات في صلاة الظهر ولم يأتي في صلاة الفجر، فقالوا هنا يعني لو كان يجوز تأخير البيان لوقت الحاجة لأتاه في صلاة الفجر، ولكن رد جماهير أهل العلم هذا وقالوا إن ابتداء التشريع يكون في صلاة الظهر. صح. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب عن إلى وقت الحاجة إلى وقت الحاجة؟ حمزة أعد القاعدة. يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ومثال ذلك في القرآن استقام التعبير. طيب مثاله في قصة نوح لما قال الله تعالى حتى إذا جاءنا، يعني أمر نوح ما أصبح لتقرأ الآية لابد المعاني المعنى نذكره في الحديث. هذه قراءة أفريقية. ومن أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعني أمرهم أن يركبوا البحر ولم يذكر هناك البحر؟ ما في بحر. أي ولم يذكر هناك يعني هلك ابن نوح، ولكن بعد ذلك لما سأله نوح هنا أخر البيان والله سبحانه وتعالى سبق في علمه ذلك، سبق في علمه. تمام. مثال. نعم. نعم. قالوا يجوز مطلقا يدل بقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا لسمعه القران فاذا قراناه فترى قرانا ثم ان علينا بيانه قالوا هذه ثم ترى تمام يدل بهذه الايه ذكر الاخر بيانه ما معنى بيانه ثم ان علينا بيانه الله اعلم احسنت الله المستعان شرحنا صورة القيامة ها؟ بيان معاني بيان معاني نعم هي ثلاث أشياء قال حافظ بن كثير ضمنها لرسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث أشياء ضمنها له ما هي ها؟ ها؟ التلاوة الثاني الحفظ عدم النسيان والثالث بيان المعنى نعم قال القول الثاني قالوا بعدم جواز مطلقا القول القاعده الاولى فالقول الاول هذا قول الشافعي وبعض الشافعيه والقول الثالث قالوا فيه تفصيل قالوا هذا يجوز ما لم يكن ثم تظاهر يخشى منهم المحذور مثل قول تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه قلنا هنا قد يعتدي بعض الناس يسمع هذه الآية قد يرى بعض المعاهدين أو الدينيين فيكون قد ارتكب محرم وهذا يكون لعدم تحقيق معنى هذه الآية إذن حينئذ لا بد من البيان ولا يجوز تأخيره نعم يا أحمد بلى لما قال أهلك والابن داخل في الأهل ولم يبين ها أي ولكن عندنا آيات أخرى من أهلك حتى لا تأخذ إلا بما في سورة هود خذ بقية الآيات هم لما استدلوا بقية الآيات في قوله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ولا شك أن الابن من الأهل والله سبحانه سبق في علمه أن ابنه سيكون من الهالكين المغرقين فأخر إيش البيان عن وقت إلى نعم فأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة طيب وبهذا تمت مناقشة هذا الباب لله الحمد نفعنا الله وإياكم به الظهر المؤول نأخذه متى غدا نعم بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول الظاهر والمؤول تعريف الظاهر الظاهر لغة هو الواضح والبين واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال على معنى ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره مثال قوله صلى الله عليه وسلم مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القارينة وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذن كل هذه الأبواب من مباحث الألفاظ فبدأ المؤلف تكلم عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وهذا باب إيش الظاهر والمؤول يقول تعريفه تعريف الظاهر لغة الواضح والبين شيء واضح وبين هذا يسمى ظاهر نعم هذه المادة الظاء والهاء والراء تدل دائما على الظهور والبيان نعم وقد تدل على الارتفاع أيضا ومنه قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليعليه على الدين كله وسمي الظهر ظهرا كظهر الدابة لأنه بارز ظاهر وواضح. طيب، أما في الاصطلاح فيقول: واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، يعني أنه لفظ أو سياق يدل على معنى راجح. كيف على معنى راجح؟ يعني يتبادر إلى الذهن أنه هو الراجح وأنه هو المراد من المتكلم. فهمنا ما معنى دل على معنى راجح؟ ما معنى؟ هو المتبادر إلى الذهن حينما نسمعه أو نقرأه أنه مراد المتكلم، معنى راجح مع احتمال غيره، يعني هو الظاهر لكن ليس بظاهر جزما لأنه ليس بنص. ففرق بين الظاهر والنص: النص قطع الدلالة لا يحتمل معنى آخر، ولذلك نقول هذا نص في الموضوع، نص سيأتينا في المحترزات، لكن هنا ظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، يعني قد يحتمل غيره، قد يحتمل غيره. طيب، فإذا قال قائل الآن: هل هذا الظاهر، يعني هل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ظاهر؟ نقول: نعم، كثير كثير يدل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، هذا كثير في النصوص، ولذلك نقول ظاهر الآية كذا وكذا، ظاهر الحديث كذا وكذا. فهمتم؟ نضرب لذلك مثالا من كتاب الله عز وجل، وهذا المثال مثلنا به في قاعدة مرت علينا أخيرا في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهي ما أمر الله عز وجل به نبيه نوحا عليه السلام، وهذا مثال مثل به الأصوليون في هذا المقام، وهو قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وأهلك. الآن هنا ظاهر، أين الظاهر؟ الظاهر أن جميع أهل نوح أمر عليه السلام أن يحملهم معه في الفلك، صحيح أم لا؟ فلننظر الآن كيف تعامل نوح مع هذا النص. هل تعامل معه مجريا له على ظاهره أم أنه تأول؟ أجيب: إذن أجراه على ظاهره، ولذا لما جاءت الساعة الحاسمة ماذا قال لولده؟ نعم، قال: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. ثم جاء التأويل أين؟ في قوله تعالى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ظاهر أم لا؟ انظر الظهور. وحينئذ يحسن بنا أن نذكر أسباب الظهور، يعني ما هي الأسباب التي تجعلنا نحكم على أن هذا النص ظاهر؟ هناك أسباب تتبعها العلماء واستقرؤوها وضبطوها تيسر لنا معرفة الظاهر. فالظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، صح؟ المثال الأول أو السبب الأول، السبب الأول للظهور: الحقيقة التي يقابلها المجاز، وقد سبق لنا أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له وهي ثلاثة أنواع: لفظية وعرفية وشرعية، وإن شئت فقل عرفية عامة وعرفية خاصة. انتبه. الآن أول سبب للظهور ما هو؟ الحقيقة التي يقابلها المجاز. نضرب مثالا سيتبين. يعني أن اللفظ يأتي هكذا يكون محتملا للمجاز ويكون محتملا للحقيقة. مثاله: يقول الرجل رأيت أسدا، رأيت أسدا، ظاهر اللفظ أن حقيقة أنه رأى الأسد الذي هو الغضنفر السبع المعروف، صح؟ المجاز: رأى رجلا شجاعا، أو إيش؟ كلبا، هو في الحقيقة كلبا كبيرا، مثلا كلب الكبير يطلق عليه أسد. هاي إيش نقول هنا؟ فيه ظاهر أم لا؟ ما هو الظاهر؟ الحقيقة. إذا قال رأيت أسدا سبب الظهور الحقيقة التي يقابلها المجاز، لأن هذا اللفظ أسدا يحتمل أن يكون على حقيقته الثاني، ويحتمل أن يكون على سبيل المجاز. ما أدري واضح له؟ طيب السبب الثاني: الاكتفاء وعدم التقدير. ايش معنى الاكتفاء؟ يعني الاكتفاء بما جاء في الكلام من سياق وعدم تقدير الحذف. يأتي نص او سياق، نقول سبب من اسباب الظهور الاكتفاء به وعدم تقدير الحذف فيه، لأن الأصل ماذا؟ الأصل عدم الحذف أو الحذف؟ الأصل عدم الحذف من الكلام، هذا هو الأصل. لأنه لو حذف من الكلام شيء للجأنا إلى أي شيء؟ لا، للجأنا إلى التقدير، للجأنا إلى التقدير. حطوا بالكم. مثاله: قال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهر الآية أن الله عز وجل هو الذي يجيء بنفسه. ليش؟ لأنه قال وجاء ربك، فهو ظاهر في مجيئه تعالى بنفسه. نكتفي بهذا أم لا؟ طيب إذا ذهبنا لنقول، أو إذا ذهب ذاهب يقول بل إن هناك حذفا في الكلام، ما هو الأمر؟ يعني وجاء أمر ربك، ليس الله هو الذي يجيء بل أمره، أمره. إيش نقول؟ هذا خلاف الظاهر، لأن الأصل أن نكتفي بماذا؟ أن نكتفي بما جاءنا من الكلام، وأن لا نحمله على الحذف إلا بدليل، خاصة في هذا الباب. في باب إيش؟ في باب صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا أراد الله أن يذكر أمره، يعني مجيء أمره، يذكر، يذكر بلا حذف ولا شيء. اقرأ قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، واقرأ قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. نعم، إذن هذا واضح أم لا؟ إيش نقول الآن؟ الأول الحقيقة التي يقابلها المجاز، هذا سبب من أسباب الظهور. الثاني يا بدر، الظاهر ما كفهم، هذا هو الظاهر عندي. لا المؤول ما أدري عندك، ها؟ مفهوم؟ الثاني الاكتفاء وعدم التقدير. الثالث المطلق المطلق الذي يقيد، نقول هنا هذا سبب من أسباب الظهور. مثاله في كفارة الظهار، قال عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ظاهر الآية عدم تقييد الرقبة بالإيمان، واضح؟ ما سبب الظهور هنا؟ الإطلاق المطلق الذي قد يقيد. رابعا العموم، فالعموم سبب للظهور. يأتي لفظ عام نقول ظاهره ماذا؟ إيه ظاهره ماذا؟ ظاهره استغراق جميع الأفراد، ظاهره استغراق جميع الأفراد، يعني أفراد هذا العموم. ما السبب؟ يعني ما سبب الآن الظهور؟ العموم. هذه أربعة أسباب للظهور في النصوص الشرعية، يعيدها علينا صابر. السبب الأول الحقيقة التي يقابلها المجاز. السبب الثاني الاكتفاء وعدم التقدير. السبب الثالث المطلق الذي يقيد. والسبب الرابع العموم. واضح؟ نعم. مطلق، المطلق الذي المطلق قد يدخله التقييد من الآن. يأتي لفظ مطلق، إطلاق اللفظ سبب لأن نحكم بأن نقول ظاهره أن يبقى على إطلاقه وأن لا نقيده. الآن البحث الآن في الظاهر. الظاهر نعيد تعريفه: هو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، كذا. طيب، ما دل بنفسه على معنى راجح، يعني يأتي لفظ يدل هو بنفسه على معنى راجح عندنا. كيف قلنا راجح؟ هو المتبادر إلى الذهن إذا قرأناه أو سمعناه. السبب في أن نحكم عليه بأنه ظاهر إطلاقه، فهمت؟ إطلاقه. فتحرير رقبة نقول ظاهره عدم تقييد الرقبة بماذا؟ بالإيمان. هذه أربعة أسباب تعرف بها ماذا؟ الظاهر. ذكرنا أربعة نحن، أي هذه أربعة فقط يكفيك للمرحلة هذه. تبغى الكل تغص، امشي كل اللقم على قدر الفم والبلعوم، ولا يكفي هذا؟ يكفي. ما ندخل، ما أنا في المطولات، احنا ما أنا فيه المزيد في كل ما مضى الآن، من كل ما مضى من أول الكتاب كله فيه مزيد، صدقني فيه كله مزيد، لكن في وقته إن شاء الله. خلينا ربانيين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نبدأ بتعليم صغار العلم قبل كبائره، أو قبل كباره. العموم، العموم ما مثلنا له؟ كيف العموم؟ يعني يأتي لفظ عام نقول عمومه سبب لأن نقول بأنه أن الظاهر ماذا؟ لا، نقول سبب الظهور الآن العموم، عموم اللفظ، فيتبادر عندنا ويترجح عندنا أن هذا اللفظ العام يراد به استغراق جميع أفرادها. لم نقل أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، ولذلك نقول دائما لابد أن نحفظ هذه القواعد، لابد، لأن حتى تبني المسائل بناء صحيح. يعني نضرب لذلك مثالا في العموم، لفظ عام نقول مثاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أين العموم؟ المطلقات. ما دليله؟ ال تفيد الاستغراق. ظاهره أن جميع المطلقات وجميع من حلت عقدة النكاح منها تتربص ثلاثة قروء. هل تدخل فيها المخلوعة؟ يعني التي طلقت نفسها على زوجها برد المهر له. لا إله إلا الله. خلنا نمشي. هذا الظهر أم لا؟ هذا هو الظهر. بعدين في التأويل سوف نبحث. فهمت الآن؟ طيب، ظاهر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظاهره المطلقة ثلاثا تعتد ثلاث قروء أم لا؟ تعتد ثلاث قروء. وبعدين العلماء لهم يعني مسالك يسلكونها. أظن واضح، بان الشيء. طيب، الظاهر في اللغة الواضح والبين، في الاصطلاح ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله يقول، احنا الان ذكرنا اسباب الظهور، ذكرنا اسباب الظهور والأمثلة التي مثلنا بها أيضا فيها، أو الأسباب ذكرنا أمثلة، لكن هذا مثال آخر نأخذه من المؤلف رحمه الله. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. هذا أمر. الإبل معروفة أم لا؟ معروفة. توضأوا من لحوم الإبل فإن الظاهرة أو ظاهره ماذا عندكم؟ فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. واضح، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحوم الإبل. الظاهر هنا هل أمره بالوضوء توضأ يعني تنظفوا مجرد أن تغسلوا أيديكم، يعني هل الظاهر حمل توضأوا على المعنى اللغوي للوضوء أم على المعنى الشرعي الثاني؟ لأن المعنى اللغوي للوضوء ما هو؟ الوضوء من الوضاء، والوضاءة هي النظافة والحسن، ومنه نسمي الإنسان وضيء نظيف، وجه وضيء وجه حسن. ماشي؟ طيب، الآن لما قال توضأوا من لحوم الإبل ظاهره الوضوء الشرعي الذي هو في تعريفه التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والعلماء عندما يعرفون الوضوء هذا التعريف يعني غسل الأعضاء الأربعة، إذا نظرنا إلى الأعضاء التي تغسل في الوضوء نجدها كم؟ يعني التي تطهر نجدها أكثر، صحيح أم لا؟ إذا جعلنا الأنف والفم مستقلين عن الوجه، والأذنين ومسح الرأس، هذه أربعة، أضف إليها أربعة صارت كم؟ ثمانية. فهم يقولون الأعضاء الأربعة من باب التغليب، من باب التغليب فقط. بل حتى ولو قال قائل أن هذا ليس من باب التغليب، من باب الواقع، ما كان بعيدا. لماذا؟ لأنه بنص القرآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الوجوه داخل فيها الأنف والفم لا نعم داخل فيها أم لا؟ طيب، والأذنان من الرأس، والأذنان من الرأس. فسواء كان هذا على سبيل التغليب أو على سبيل الواقع لا بأس. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل، هنا عندنا ظاهر أم لا؟ أسألكم عن سبب ظهوره حتى تعرف كيف تطبق القواعد. الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ لا، ليس العموم، الأول، الحقيقة. لأن هنا الأمر بالوضوء توضأ حقيقة، وهنا لا، محتملة للحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، صحيح أم لا؟ ولكن سبق لنا أن الأصل حمل اللفظ على حقيقة المتكلم به، كذا أم لا؟ إن أخطأت قوموني. أه؟ الأصل حامل اللفظ على أجيبه على حقيقة المتكلم أو المتلفظ به، فإذا جاء اللفظ من النصوص الشرعية نحمل اللفظ على حقيقة الشرعية. صلوا كما رأيتم أن يصلي على حقيقة الشرعية، صح؟ هل نحمله على الحقيقة اللغوية بما ندعو كما رأيتم أن يدعو؟ لا. وقد سبق الكلام على هذا في باب الكلام. طيب، توضأ هنا الظاهر أنه الوضوء الشرعي، هذا هو الظاهر، بل هو ظاهر وهو راجح. راجح، كيف راجح؟ نقول لأن المتكلم من؟ هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان هو المتكلم تكون هذه الحقيقة يا عبد اللطيف حقيقة شرعية، فنحملها للمعنى الشرعي، إذن يكون الأمر بالوضوء، بالوضوء الشرعي، بالوضوء الشرعي. فالذين خالفوا ظاهر هذا النص وقالوا، مع أنهم صحيح، صحيح أم لا؟ صحيح الحديث أم لا؟ في مسند أحمد ومسلم، صحيح مسلم وغيرهما كذا، ويؤيد حديث آخر، حديث البراء، حينما قال يا رسول الله، الرجل الذي قال يا رسول الله نتوضأ من لحوم، أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وجه الدلالة أنه ترك له الخيار في الوضوء وعدمه من لحوم الغنم، وأما في الإبل فقال نعم، كأنه قال لا خيار لك بالمقابلة. طيب، الذين خالفوا هذا الظاهر حملوا اللفظ على أي شيء؟ ها؟ على الحقيقة اللغوية. قالوا لا، أمر بالوضوء يعني أمر بالتنظف منها، وهذا في الحقيقة بعيد جدا. من قال بهذا القول فقد أبعد النجعة، وإن كان قول الجمهور، لأن هذه المسألة من مفردات مذهب أحمد واختيار إسحاق بن راهوي وغيرهما. حطوا بال. لماذا؟ نقول لأننا في أكلنا كله أمرنا بالوضوء اللغوي أم لا؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل حتى يغسل يديه، فلماذا يكون التوضؤ يعني التنظف خاصا بلحم الإبل دون غيره، مع استفاضة السنة بأنه كان يغسل يديه قبل أكل كل طعام، صحيح أم لا؟ يكون هذا تخصيص لا دليل عليه، لا دليل عليه، مع أنه مخالف لأي شيء، مخالف للظاهر، لأن الظاهر أن الوضوء هنا يا بدر هو الوضوء الشرعي. سبب الظهور كما قلنا الحقيقة التي يقابلها المجاز. غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، المحترز الأول، فخرج بقولنا، هذا المحترز الأول لأي شيء للتعريف، ما دل بنفسه على معنى المجمل. إذن الظاهر ليس المجمل، نستذكر المجمل، المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، صح؟ طيب، الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح، بينهما فرق أم لا؟ فرق. المجمل يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما نستطيع أن نجزم فيه بمعنى كذا، لا لأنه قد يتبادر إلينا عدة أشياء، أليس كذلك؟ بلى. الظاهر يتوقف، نعم، ما دل بنفسه على معنى راجح فهو في الدلالة أقرب يعني أنه أدعى لنا في أن نرجح معنى، صحيح أم لا؟ أدعى لنا في أن نرجح معنى لأنه ظاهر. فلذلك لو جاءنا لفظان، لفظ مجمل ولفظ ظاهر، أيهما أقوى في الدلالة؟ الظاهر، لأن الظاهر ما نعم ما دل بنفسه على معنى راجع، ما احتمال لغيره، لكن المجمل يتوقف فهم المراد منه على غيره، نعم يتوقف فهم المراد منه على غيره. واضح؟ الثاني، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. المؤول ضد الراجح، نعم ضد الظاهر. المؤول يدل على معنى مرجوح، لكن قد تأتي القرينة لتدل على أنه هو المراد. هذا محترز الثاني، حتى تعرف كيف تميز بين الظاهر والمجمل والمؤول. الرابع، النص، وخرج بقولنا ما احتمل لغيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة. واضح؟ كلمة تكون نص، ايش يقول؟ لا يحتمل إلا معنى واحد. مثاله في النص، قال عز وجل وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. أين النص؟ تلك عشرة كاملة، لا يحتمل غيره. هل يحتمل 11؟ هل يحتمل 9؟ ليش؟ لأنه نص في الموضوع. واضح؟ نص. انتبهوا، فصار عندنا كم من محترز. المحترز الأول خرج بقولنا ما دل على معنى ما نعم ها؟ ما دل بنفسي على معنى راجح المجمع. لماذا؟ لأنه يتوقف فهم المراد منه على غيره. الثاني خرج بقولنا راجح المرجوح وهو نعم المؤول، وهو ما دل على معنى المرجوح لولا القرينة، يعني إذا جاءت القرينة قد يكون مؤول راجح. الثالث ما احتمال غيره، خرج به النص الصريح لأنه لا يحتمل غيره. كم عندنا محترز؟ ثلاث محترزات. الآن إذا أردت أن تضبط هذا المسائل يا صهيب، خذ مسودة واجعل كل كلمة نقطتين وتعريفها، ثم اجعل الواحدة أمام الأخرى سيتبين لك. المجمل ما هو؟ المبين ما هو؟ نستذكر لا بأس من العام، ما نمشي العام من العام إلى هنا. طيب ما في مشكلة، العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. طيب الخاص ضد العام، وهو لفظ الدال على محصور إما بشخص أو بعدد أو باسم إشارة. الثالث المطلق، ما دل على حقيقة بلا قيد. المقيد، ما دل على حقيقة بقيد. الخامس المجمل، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، صح؟ إما بتعيينه أو بيان صفته أو مقداره. المجمل ما دل بنفسه، لا المبين. الآن المبين هو الذي يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. بعد المبين الظاهر، ما هو؟ ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. بقي لنا المؤول، لكن ما نستطيع أن نمشي إليه. العمل بالظاهر، ها فيه بحث هذا يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الظاهر لغة واصطلاح؟ صهيب، الظاهر لغة هو نعم. واصطلاحا هو ما دل بنفسه على معنى على معنى راجحا، هو ما دل بنفسه على معنى راجحا مع احتمال غيره. عادي عدنان. المجمل أكملناه. يدل على نفسه ما دل بنفسه على معنى راجح احتمال غيره. احتمال غيره. سفيان. ظاهر اللغة هو الواضح والبين. قلنا أن الفاء فهذه المثل الفاء والضاء والهاء والراء تدل على العموم والبيان وكذلك على العلو، وسمي بذلك ظهر البعيد ظاهرا لبروزه وبيانه. طيب. أما اصطلاحا فالظاهر هو ما دل بنفسه على معنى مراجح مع صحيح؟ توافقون؟ أكرم. الظاهر هو الواضح والبين، وهو ما يدل بنفسه على معنى راجح او مع حتى انظر في الكراسة مع احتمال غيره. وقلنا هذا المد الضاء والهاء والراء انتهينا خلاص يكفي هذا. اذا هذا هو التعريف للظاهر صح؟ مثاله كمال مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا من لحوم الابل. نعم. توضا النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا من لحوم الابل. هذا ما اختار المؤلف في ذلك. وهنا الموضوع الظاهر هنا ما هو؟ الموضوع الشرعي هو اصل الاعطاء الاربعه. وهنا الاعطاء الاربعه على سبيل ليس على سبيل الحصر انما على سبيل التغليب. اذا الظاهر الامر هنا ايش هو؟ الوضوء الشرعي ليس الوضوء اللغوي صح؟ ما هو الوضوء لغة؟ شو هو؟ تجمل؟ لا لا هشام اسماعيل نعم. وجه ايش وضيء؟ ايش معنى وضيء؟ حسن محمد. زيد قول التمكي وجنت. الله المستعان. حمزه صح؟ طيب هل هناك أسباب تجعلنا نحكم على اللفظ بأنه ظاهر؟ يوسف. نعم، كنا فيها أربعة أسباب تجعلنا نحكم على النص على أنه ظاهر. أولها كل الحقيقة التي يقابلها المجاز. نعم. هي مثال. نعم. كان يقول القائل جاء الـ جاء الـ جاء الأسد. قلنا هذا ظاهره أنه هذا يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز في نفس الوقت. يمكن أن يكون أسد حقيقي ويمكن أن يكون يعني رجل شجاع. الآن لو قلت لك جاء الأسد ما الذي يتبادر عندك؟ الظاهر أنه أسد على حقيقته صح؟ إذا هو يدل بنفسه على معنى راجح. ما هو المعنى الراجح؟ نعم الذي دل به عليه أنه أسد، لكن احتمل غيره أم لا؟ احتمل ماذا؟ احتمل المجاز. ما هو المجاز؟ رجل شجاع. ثاني سعد ما رجعت. بدر. قلنا الاكتفاء وعدم التقدير. نعم. الاكتفاء بما جاء في الكلام السياق وعدم تقدير القدر، كقوله تعالى وجاء ربك وملك صفا صفا. هنا نكتفي بما جاء يعني في الآية من سياق وهو إذا نقول الظاهر أنه مجيء لله تعالى. طيب لو قال قائل إن هناك حذفا حذفا والتقدير وجاء رب أمر ربك يصح؟ يحتمل ولا يحتاج دليل؟ يحتاج إلى دليل صح؟ طيب هذا قول مرجوح يحتاج إلى دليل. طيب هو يحتاج إلى دليل لكن لو قال إن الحذف جار في كتاب الله صحيح أم لا؟ نعم التقدير بالحذف يمر علينا في التفسير من الفوائد إيش؟ البلاغية التقدير بالحذف ماذا نقول؟ نعم التقدير ولا سيما في آيات الصفات لأنه لو كان أمر الله لنص الله عليه أم لا؟ مثاله جاء أمر ربك جاء نعم أتى أمر الله فلا تستعجلوه تمام. الأمر الثالث أو السبب الثالث شوف حاتم مش عنده لا كنت موجود عاطف المطلق الذي لم يقيد أما الذي قيد انتهى الأمر أما المطلق الذي لم يقيد وكفي آية الظهار هنا فتحرير رقبة هنا رقبة كانت مطلقة ولم تقيد بالإيمان ولكن قيدت بالنصوص توافقون؟ الرابع غربي لفظ عام فنقول يعني أن الظاهر أنه يستغرق كل أفراد العام مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن الظاهر بالخلع أو مطلقة ثلاثا كلهن يستوين في مدة العدة مفهوم هذا؟ طيب تمام هذه أربعة أسباب للظهور ما أخذنا غير هذا ها؟ المحترزات إذن الظاهر ما دل بنفسه على معنى الراجع مع احتمال غيره المحترز الأول يزيد المحترز الأول هو ما دل خارج بقولنا ما دل بنفسه على معنى وهو لا هو لا يتوقف فرد منه على غيره إما بتعيينه وبين صفاته أو مكانه تمام الثاني حمزة ثالث انت النص الصريح لانه لا يحتمل غيره مثال النص تلك عشرة كاملة هذا الذي اخذنا طيب نقرا ولقرأنا ها لا العمل بالظهر قرأنا قرأ ها قرأ لكن ما شرحنا المؤلف يقول رحمه الله العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه أولا قبل العمل في باب الاستدلال الذي يستدل بالدليل الظاهر بالظاهر من الدليل الذي يستدل بالظاهر من الدليل هذا لا يحتاج إلى دليل من استدل بالظاهر من الدليل فإنه لا يحتاج إلى دليل بخلاف من استدل بالمؤول فهذا يحتاج إلى دليل يعني إنسان مثلا سألناه أو سألتني فأجبتك بدليل بظاهره أن هل أنا أحتاج إلى دليل؟ ها؟ لا لأنني أتيت بالأصل لأن الأصل حمل النص على ظاهره هذا هو الأصل حتى يقوم دليل على التأويل أما الذي يستدل بالمؤول إيش نقول نقول هذا خلاف الأصل طيب مثاله قال عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جاءنا رجل قال هل لله يدين ماذا نقول نقول نعم لأنه قال عز وجل بل يداه مبسوطتان. يقول هات الدليل على أنهما يدان حقيقيتان. ماذا نقول؟ نقول الدليل عليك ليس علينا، لأننا استدللنا بظاهر النص فالأصل معنا، وأما أنت فأردت أن تؤول، أنت المحتاج للدليل. فإذا جئت لتقول بل يداه، اليد الأولى النعمة والثانية القوة، قلنا هذا خلاف الظاهر وخلاف الأصل، إذن نطالبك أنت بالدليل. فكل من استدل بظاهر النصوص الأصل أنه محق حتى يقوم دليل على خلافه. ولكن هناك أشياء كما سيأتينا في المؤول قد يجب تأويلها، قد يجب تأويلها ولا يجوز حملها على الظاهر، فالمقام لا إفراط فيه ولا تفريط، سواء كان في باب الأخبار أم في باب الأحكام. مثاله في باب الأخبار، قال عز وجل في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعدني، هل يجوز أن نقول إن ربنا يمرض؟ أجيبه لا، لأنه جل وعلا منزه عن النقص، والمرض نقص ولا كمال؟ نقص في المخلوق. إذن لابد من التأويل هنا، نقول إن الإضافة هنا إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم لعبده، فهو سبحانه لما مرض عبده الذي هو قد اتصف بالعبودية الخاصة من المؤمنين أضاف المرض إلى نفسه لتشريف وتكريم عبده. فهنا كان حكم التأويل ما هو؟ واجب أم لا؟ واجب. فإذا جاءنا وقال هكم خالفتم النص، نقول لأنه واجب، لأننا عندنا أصل أقوى منه. ما هو الأصل الذي هو أقوى منه؟ تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، ومن ذلك المرض. حطوا بالكم في الأحكام لا نغلو أيضا في هذا الأصل، نقول نعم الأصل أننا نمشي على ظاهر النصوص، لكن علينا أن نتتبع القرائن ونفهم مناط الدليل ونعرف المقاصد الشرعية والقواعد المرعية، هذه كلها لا بد من اعتبارها، وإلا لكنا مثل أهل الظاهر. انتبه، وإلا لكنا مثل أهل الظاهر الذين يأخذون بظاهر النصوص. من هم الظاهرية؟ هذا مذهب في مذاهب الفقه، مذهب من؟ الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله وداود الظاهري وغيرهما. فنقول الأصل أننا نمشي على ظاهر النصوص حتى في الأحكام، لكن هذا الظاهر قد يعارض وقد لا يكون مرادا. كيف يعرف؟ من أمور يعرف، إما من خلال قرائن تدل، أو عندنا قواعد شرعية، لو ذهبنا نمشي لو مشينا على ظاهر النص لخالفنا بعض القواعد، أو أن هذا الدليل له مناط، يعني أن له مفهوم مخالفة مثلا، أو مفهوم إشارة. إذن لا بد من التثبت. في أي شيء؟ حول ولا قوة. فهمتم؟ هذا قد نمثل له بملايين الأمثلة. نمثل؟ طيب، ما هي مشكلة. ذكر الشنقيطي رحمه الله أن القرينة قد تدل، نعم قد تكون سببا للتأويل. احنا ما زلنا ما تكلمنا عن التأويل، لكن انتم استعجلتم أمرا لكم فيه آنات، لا بأس. التأويل قد يكون سببه القرينة، فتأتي القرينة تجعلنا نحمل الظاهر على المؤول ولا نأخذ بالظاهر. تأتي القرينة في النص تجعلنا نأخذ بالمؤول ولا نأخذ بالظاهر. حطوا بالك، تأتي القرينة في السياق، تكون في من ضمن السياق، سياق النص. مثاله ما حصل للإمامين الشافعي وأحمد في المناظرة المشهورة بينهما في باب الهبة، فإن الإمام أحمد رحمه الله حرم العودة في الهبة والشافعي أباح. ما هي الهبة أولا؟ الهبة عقد من عقود التبرع أو التبرعات، وهو أن يهب شخص شخصا شيئا على غير عوض. أنا أعطيك الكتاب، هذه هبة، تقول مقابل، قل لا بلا مقابل، وهبته لك، تسمى هذه هبة. العود فيها، يعني لو قلت رد علي الكتاب أنا ندمت له، هل هذا جاز أم لا؟ مختلف فيه بين الشافعي وأحمد، فأحدهما أخذ بالظاهر وأحدهما أول. الشافعي يرى جواز العود في الهبة، يجوز أن يعود في هبته، قال لأن هذا الأصل أن هذا الكتاب مثلا ملك له، ملك له، فهو الآن أعطاه بلا معاوضة، وذاك ما عليه، لا أعطى في مقابله عوضا ولا شيء، تصرف فيه كيف شاء، وعليه إذا أعطاه كتابا يجوز أن يعود فيه. الشافعي يرى جواز العود في الهبة، أحمد يمنع. قال أحمد رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. شوف، فقال الشافعي والكلب لا يحرم عليه أن يأكل قيئه. فقال أحمد ليس لنا مثل السوء. واضح؟ ها؟ واحد أخذ بالظاهر، واحد أول، من الذي أول؟ لا. عارف، عرفت أنكم ستخطئون. من الذي أخذ بالظاهر؟ الشافعي، لأنه قال الكلب يقي، ما الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، ولذلك نظر بها الإمام أحمد، قال الكلب إذا أكل قيئه لا يحرم عليه هذا، إذا حتى أنا إذا عدت في هبتي لا يحرم علي، إذا أخذ بالظاهر. من الذي أول؟ أحمد. ما سبب التأويل؟ القرينة، لأن السياق دل عليه، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صدر الحديث بقوله ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهمتم؟ والراجح قول الإمام أحمد لا شك أنه يحرم العود في الهبة، فهمتم؟ إلا بين أب وابنه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، يجوز للأب أن يعطي ابنه ثم يقول تعالى أنت ما تستاهل، يجوز هذا لا بأس به. ليش؟ لأن الابن من سعي الإنسان والمال وماله كذلك، فيتصرف فيه كيف شاء، لكن بشرط لا على وجه المضرة. طيب نمشي للكلام المؤلف، قولها العمل، إذن الآن قبل أن نتكلم عن مسألة العمل بالظاهر، هل قررت مسألة الاستدلال أم لا؟ هل فهمت مسألة الاستدلال؟ ها؟ الاستدلال بالظاهر هو الأصل، والذي يستدل بالظاهر هل هو مطالب بالدليل؟ ليس مطالبا بالدليل. من الذي يطالب بالدليل؟ المؤول هو مطالب بالدليل. فإذا مشينا بالظاهر وجاء شخص وقال أعطينا الدليل، نقول له أدل عليك، الأصل معنا. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف. العمل بالظاهر واجب، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بنصوص وآيات بينات، والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بأحاديث. الأصل أننا نأخذ بظاهر هذه النصوص، لا نذهب لنتكلف نبحث عن أسرار الكلمات وعن الإشارات، الأصل أننا نأخذ بالظاهر. قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر، لأن هذا أيسر، إذا أخذنا بالظاهر أيسر علينا، لأننا لو لم نأخذ بالظاهر ماذا سنصنع؟ نحتاج إلى أي شيء؟ نحتاج إلى بحث أم لا؟ نحتاج إلى بحث، وهذا البحث سوف يكلفنا، قد لا يوجد عندنا علماء، قد لا يوجد عندنا من أهل الاجتهاد، إذا نمشي على الظاهر، هذا هو الأصل، أن نعمل بالظاهر. علمت وجه الوجوب أم لا؟ كيف علمنا وجه الوجوب؟ كيف علمنا وجه الوجوب؟ أن الأصل العظيم في هذه الشريعة أنها يسر، صحيح أم لا؟ فإذا خوطبنا بنص، ما هو الأيسر، أن نعمل بالظاهر ولا أن نذهب نتأول؟ الأول، هذا هو وجه الوجوب، إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. كم من علة هذه؟ أربع علل. الأول هي طريقة السلف، السلف الصالح هكذا يعمل، كانوا يأخذون بظواهر النصوص، لا يتكلفون، لأنهم يمشون على هذا الأصل العظيم أنها يسر، وأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما تدركه إيش؟ تدركه عقولنا، ما خاطبنا بأشياء تفوق العقول أبدا، فهمت؟ فهي طريقة السلف، ولذلك الخلف الذين خلفوهم وخالفوا طريقتهم ظهر فيهم هذا التأويل الفاسد، فأولوا النصوص وحرفوا الكلمة عن مواضعه، خاصة في باب العقيدة، يعني باب الأسماء والصفات، ولأنه أحوط، هذا الثاني. نعم، إذا عملت بظاهر النص أحوط لك، وإذا عملت بالأحوط تكون قد سلكت طريق السلامة ولا المحذور؟ أجيبه، طريق السلامة أحوط لك. الأحوط أن إيش؟ يعني مثلا توضأ من لحوم الإبل، الظاهر أنه الوضوء الشرعي. إذا أنا أكلت لحم الإبل وتوضأت وصليت، هل هناك من يدعي بطلان صلاتي؟ بالاتفاق صحت صلاتي، صح؟ فهو أحوط لي أم لا؟ أحوط. طيب لو أنني لم أتوضأ وصليت، هل هناك من أهل العلم من يبطل صلاتي؟ نعم نعم. إذن هو أبعد عن الأحوط. فهمنا الآن وجه كون أنه أحوط في العمل بالظاهر. الأول أنه طريقة السلف، الثاني أنه أحوط، الثالث ماذا قال؟ وأبرأ للذمة، وهذا ظاهر أيضا واضح أنه أبرأ للذمة، أن تعمل بماذا؟ بالظاهر. يعني الآن مثلا قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي دخلت مع ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما بسورين من نار يوم القيامة؟ طيب الظاهر ما هو السؤال؟ عن أي شيء؟ عن الزكاة المفروضة المعلومة من الدين بالضرورة، المعلومة عندنا. لو ذهب إنسان يتأول أتؤدين زكاة هذا لأن شكلها محلق، أجيبه هذا يحتاج إلى دليل. أتؤدين زكاة هذا، هل في احتمال آخر؟ هل يمكن أن يقوم احتمال غير هذا؟ يمكن أن يقوم احتمال غير هذا، غير الزكاة المفروضة، لكنه يكون أبعد. فهو قد أشار وخص وقال إيش؟ أتؤدين زكاة هذا. إذن فالأحوط لي إذا كان عندي ذهب قد بلغ النصاب وتحلت به المرأة، حتى ولو كان هذا الحلي تلبسه أو تعيره، ما هو الأقرب لطريقة السلف والأحوط والأبرأ للذمة؟ إخراج الزكاة أم لا؟ إذا نخرج الزكاة، نخرج الزكاة. فإذا قال ليس على، فإذا قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة، نقول هذا مستثنى منه، وهم مقاس كل ما يقتنيه الإنسان لنفسه لا زكاة فيه، نقول هذا مستثنى منه النقدان، لأنهما ينموان تقديرا، وهما الذهب والفضة، وعندنا عمومات. طيب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.